بخلاف نوم العبد، ثم جماعه والأكل منه حاجة الأبدان، إذ تلك ملزومات كون العبد محتاجا وتلك لوازم النقصان. يعني لما ذكر الكمال الله عز وجل وأن الإنسان له كمال فلا يمكن أن يكون الخالق دونه في الكمال، أجاب عن شيء قد يتوهمه الإنسان. نوم العبد هل هو كمال أو نقص؟ لا، هو كمال من جهة ونقص من جهة أخرى. من جهة الإنسان إذا كان صحيحا، صحيح البدن وليس فيه آلام ولا أوجاع ونام، هذا كمال. لكن من جهة أنه من لوازم النقص يكون نقصا، فالإنسان لنقصانه يحتاج إلى نوم يستريح فيه، يستريح به مما مضى ويستجد نشاطه لما يستقبل. كذلك الجماع كمال في الإنسان لكنه من لوازم النقص، إذ أن الإنسان محتاج إلى بقاء النسل وطريقه الجماع. الأكل كذلك كمال من وجه ونقص من وجه آخر، فالإنسان الصحيح يأكل بشهوة ونهمة ولذة في الأكل، والمريض بالعكس، لكن كونه يأكل من لوازم النقص لأنه محتاج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.